حسن الفريق في كل يوم. أيوة شوقي يزيد لصاحب قلبي سعيد وفي لقاه قلبي سعيد وفي لقاه قلبي سعيد وفي لقاه قلبي سعيد أرجو رضاك أنت الحبيب افرح يا قلبي صلاة تبلغ علا مدام قلبي في هوا أزكى صلاة تبلغ علا مدام قلبي تبلغ علا مدام قلبي في هوا أزكى صلاة تبلغ علا مدام قلبي في هوا أخلصي لي واطلب رضاك